غير ما تنسى العشرة ندي ما نبقى بايز عمري ما حكيت بالخايب خاطر راجل مني زايز صافي نحب الخير قلت عن اللي ما عمر لك ما بلا قول ناقصرك وليت تسال محايك بينا نجيب الشنفط نتفكر موضوع منايك بنت تحب تشيخ كيف القحبة اللي بيتك نايك نعرف روحي شنو يومين ليش نستنى في رايك هاني غلط وعادي هالي بسمع سبي راني وخايك سمحني راني وخايك عادي هالي راني وخايك كي تعيش عمرك مرتين وما طلعش سبي مايك سمحني راني وخايك عادي هالي راني وخايك شوفي غرق واللي ضرق تو يقولك راني بايك سمحني ما نقصدش باش نعيش مضايق هيلك جملة ما عنديش علاش في دارك نحكي فيك الدوني راجل عشتلكم خفش اكبر حط ربي في بالك انا بوك وانتي تعرف علاش العباد يحبوني بيتش كيما نطلع في الكوتا سيري في للعاصيمة علاش كنت تكذب عالموتا غلبتني وحشة تميمة طول الصحبة ملهوتة من بكري الحكاية قديمة سمحلي نزلت الشوطة حسب البرة قديمة لموه كوكاينا كوكاينا يسفي بوه كوكاينا كوكاينا يزني كوه كوكاينا كوكاينا تعرف نامي من قبل الخارية مين السلعة بينا بيتش هاني قريب نطل منحب نحل معاكم نبدل تحيتي الكل منحب نزيد نشم اخراكم خاطر مانيش فاضي شغل ونكتو اللي قراكم قلبي ما فيه شغل خاطر اللي عطاني بيدو عطاكم وين نجيب الشرقد نتفكر موضوع منايك انتي تحب الشيخي في القحبة اللي بيتة تنايك نعرف روحي شي ومانيش نستنى في رايك هاني غلط وعادي هالي وسمع سبي راني وخايك سمحلي راني وخايك عادي هالي راني وخايك كي تعيش عمرك مرتين وما طلعش سبي مايك سمحلي راني وخايك عادي هالي راني وخايك شوفني غرق واللي دارك تو يقولك راني بايك